من إيديك أنا بنسى روح من إيديك. صعب أعيش في الدنيا دي إلا بيك. من إيديك أنا بنسى روح من إيديك.